بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عثه الله سبحانه وتعالى بالحق بنادي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن الآن في أواخر باب النذور، بقي تقريبا منه درس واحد نتمه، ثم بعد ذلك ننظر هندخل في أمر الحج أو في القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. قال: باب النذر. قال رحمه الله: فصل. وعنه رحمه الله في من قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمال هو في نفسه مال يخرج ما شاء. يعني هو في نفس النادر مال فهو يخرج ما شاء. لماذا؟ لأنه قال أتصدق بمال، فلم يذكر قدرا معينا، بل قال سيتصدق بمال. إذن هو في نفس النادر مال، ولكنه غير محدود، فأي قدر يتصدق به يكون قد وفى بنذره. قال: وهذا يدل على أنه إنما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه. هذا على أساس أنه ما لفظ به، يعني ما تلفظ به، وهذا مرتبط بما جاء في درس ليلة البارحة بأنه إذا عين النذر أو لفظ به فإن ذلك يعتبر. ومر بنا هناك في الأيمان ما قد يختلف عن هذا. قال: وهذا يدل على أنه إنما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه، لأن النذر باللفظ دون النية. قال الإمام: والأول أولى. والأول أولى لماذا؟ وهو اعتبار النية، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فتقيد به كاليمين، كما مر بنا الإيمان بأنه إذا نوى شيئا يعني في اليمين، إذا حلف على شيء ونواه فإنه يتعين ذلك ويقف عنده. قال رحمه الله تعالى: فإن عين الهدي بغير الحيوان جاز ويتصدق به. الهدي أيها الإخوة في الأصل فيه ما يهدى إلى البيت، ولكن إذا خص بهدي التمتع أو القران فهو الهدي الذي هو بهيمة الأنعام، لكن إذا أطلق الهدي لا يقتصر على بهيمة الأنعام بل يشملها ويشمل غيرها، فمثلا ما ينقل من طعام من جميع أصناف الطعام أو اللباس أو كذلك الدور أو المزارع أو غير هذه كلها تدخل في الهدي، فما يمكن أن ينقل ينقل ويوزع هناك، وما لا يمكن نقله يباع ويؤخذ ثمنه ويوزع على فقراء الحرم. قال: فإن عين الهدي بغير الحيوان جاز ويتصدق به أو بثمنه على مساكين الحرم، لأنه محل الهدي. يعني يتصدق به أو يبيعه ويوزع قيمته على فقراء الحرم. قال: وإن نذر هدي ما لا ينقل. ما هو الذي لا ينقل؟ كالدر ونحوه. الذي لا ينقل مثل الدار، مثل البستان، مثل الدكان، أشياء ثابتة مستقرة على الأرض لا تتحرك ولا يمكن حملها، فهذه لا وسيلة لذلك إلا أن تباع ويؤخذ ثمنها ويوزع على المساكين. قال: وإن نذر هدي ما لا ينقل كالدور ونحوه بيع. كنحوها دكاكين، حوانيت، بساتين، إلى غير ذلك. نعم. بيع وتصدق بثمنه. قال وإن عين نذر الهدي بموضع غير الحرم. انتقل المؤلف، هذا فصل جديد انتقل إليه المؤلف، قد يعين الهدي في غير الحرم، يعني لا يكون في بيت الله، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم يجوز، ولكن بشرط سيذكره المؤلف ويأتي في مقدمة ذلك، ألا يكون ذلك المكان الذي نذر أن يذبح فيه ألا يكون موضع معصية أو يقام فيه شرك لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. كما لو نذر أن يذبح بمكان وذاك المكان فيه قبر يتقرب إليه عدد من الناس سواء كانوا من غير المسلمين أو حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام، أو كانت فيه كنيسة أو شجرة تعظم أو حجر يعظم أو وثن يعظم أو حتى عين فيها ما تعظم، المهم أن يكون في ذلك المكان شيء يعتقد فيه أو تكون تقام فيه أعياد شركية، فهذا كله لا يجوز أن يذبح في ذلك المكان، بل ينبغي أن يكون بعيدا عن كل مواضع الشرك والبدع. قال رحمه الله وإن نذر هدي ما لا ينقل كالدور ونحوها بيع وتصدق بثمنه عليهم. كأن ينذر مثلا أن يذبح بجوار قبل الرفاعي أو البدوي أو الحسين كما يدعون أو غير ذلك، حتى ولو كان ذاك رجلا من الصالحين، فهذه كلها أمور لا تجوز، لأنه مع الأسف يوجد الآن كثير من المسلمين في غير هذه البلاد بحمد الله من انغمسوا في الشرك، فتجد أن بعضهم يذهبون إلى من يسمونهم بالأولياء أو الصالحين فيطوفون حول قبورهم، والطواف كما تعلمون لا يجوز إلا حول بيت الله، هذا هو الموضع الذي يجوز فيه الطواف. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقف عند الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا أمر مشروع. أما لو جئت إلى مكان آخر كأن تأتي إلى قبر رسول الله فلا يجوز لك أن تتمسح فيه ولا أن تقبل ولا أن تطوف ولا أن تخضع، وإذا اتجهت في الدعاء فاتجه إلى القبلة. حتى الإنسان إذا زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من السلام يتجه إلى القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، وهنا لما يتجه إلى القبر هذا فيه شبهة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونجد أنه يشكل على كثير من الناس، أحيانا يسألون أنتم تقولون لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر ولا يجوز أن يقام مسجد على قبر، وهذا مسجد رسول الله فيه أكثر من قبر، فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أولا نقول هذا لم يكن في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة، وإنما حصل في خلافة الوليد بن عبد الملك في أواخر المئة الأولى، وهناك من خالفه من العلماء في هذا الأمر. هذا أمر. الأمر الآخر أن القبر أصلا لم يوجد في المسجد، ولكن لما وسع المسجد وامتد دخل فيه القبر، ولذلك خرج العلماء من ذلك بأن جعلوا القبر مسنا، يعني جعلوه على شكل مثلث لا يمكن أن يتجه إليه، مهما حاول الإنسان أن يتجه إليه فتجد أنه من جهة القبلة تتجه إليها تجده كرأس المثلث لا يمكن أن تتجه إليه. إذن هذا الأمر غير وارد. إذن أيها الأخوة، نجد من الناس من يذبح لبعض من يزعم أنه من الصالحين، والذبح لا يجوز إلا لله. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح لغير الله شرك، هناك من يتوكل على الأموات، هناك من يعتقد فيهم النفع والضر، يذهب إليه فيقول اشف مريضي، اشفني، وفقني، أريد وظيفة، أريد أن ترفع عني كذا، أريد أن تعينني، فتجد أنه يصرف أنواعا من العبادة لا تجوز إلا لله لغير الله. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل من يعتقد فيه الإنسان ويصرف نوعا من أنواع العبادة هو لا ينفعه ولا يضره، هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا يقع فيه كثير من المسلمين، بل يعتقدون أنه قربة، وربما إذا نصح أحدهم قال وجدنا من العلماء من يفعل ذلك، وهذا ليس بحجة. الأمر يؤخذ عن الله تعالى وعن رسوله، فحتى لو وجدت من ينتسب إلى العلم في طريق قد انحرف فلا ينبغي أن تتبعه، لأن الحق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد مهما كان أن يتبع في أمر من الأمور. إذن العبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، وهذا قد كثر في العالم الإسلامي. ثم يأتي ويؤدي فريضة الحج، فإذا عاد من الحج جديد أنه يرجع إلى من يسميه بالولي أو الصالح فيقف عنده ويسأله رضي عنه أم لم يرضى، أمور كثيرة حقيقة جدا هي شرك أكبر، وليس أيضا فقط شرك أصغر، لأن من يذهب ويدعو صاحب القبر ويعتقد فيه النفع والضر هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأن الدعاء إنما هو نوع من أنواع العبادة لله، فإذا صرفته لغيره وكان الإنسان قد أشرك بالله شركا أكبر. إذن يرجعون ويعودون، وتجد أنهم يباهون ويكتب على مكانه بأنه الحاج فلان يفتخر، وهذا نوع من الرياء وهذا لا يجوز. فيه بحمد الله من الحجاج من يأتي ويحضر مثل هذه الدروس وغيرها، ولذلك نحن نركز في مثل هذه الأيام، يعني نجعل جزءا من الدرس نعرض فيه لمثل هذه الأمور، فأناس هداهم الله سبحانه وتعالى، لأن الكثير مع الأسف لا يلقي بالا لمثل تلك الأمور، يقول هذا عالمنا اتبعه، ولكن يا أخي هذا العالم هناك من المتصوفة، وهناك من أصحاب الأهوى، وهناك من يستغلون الفقراء والمساكين فيجعلون ذلك منفذا وطريقا ماذا لاستغلالهم وأخذ أموالهم، ولا يهمهم بعد ذلك ماذا يترتب على ذلك من ضرر، لأنهم باعوا الباقية بالفانية، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. قال وإن عين نذر الهدي بموضع غير الحرم لزمه ما عينه، يعني إنسان نذر أن يذبح هديا في غير الحرم فهل يلزمه ذلك؟ نعم، لأن هذا ليس فيه، لكن بشرط ألا يكون المكان الذي نذر فيه لا يجوز أن ينذر فيه. قال ويتصدق به على فقراء ذلك، يعني إنسان قام برحلة فمر بقرية من القرى أو بمكان من الأمن أو في مكان يقطن فيه بادية، فرأى الفقر منتشرا فيهم وأنهم بحاجة ماذا إلى شيء من اللحم، فنذر لله ليدفع نفسه أن يذبح في ذلك المكان بعيرا أو بقرة أو خروفا أو أكثر من ذلك ويوزع على أهل ذلك المكان، فلا مانع ما دام ذلك المكان ليس فيه شبهة شركية أو تقام فيه البدع. قال ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع إن لم يتضمن معصية. انظروا ما لم توجد فيه معصية، مثل المعصية فيها وثن، الوثن هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك ترون أفرأيتم اللات والعزى اللات شيء لقريش وشيء لثقيف في الطائف وشيء أيضا لهذيل، وتجد أنها مناة الثالثة الأخرى هناك أصنام كانوا يعبدونها ويطوفون حولها ويعتقدون فيها النفع ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيجعلونهم واسطة، ومع ذلك تجد أنهم يقدمون أولئك الأولياء على الله سبحانه. هذه كلها أمور مكث الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة 13 عاما ينافع عن عقيدة التوحيد ويدعو إلى الحق ويغرس العقيدة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المكي ركز في تلك الفترة التي هي أطول من فترة المدينة كلها كان يعنى بأمر التوحيد. ولذلك عندما نقرأ سورة الأنعام من أولها حتى آخرها نجد أنها تركز وتعنى بآيات العقيدة لأنها نزلت في مكة. ولذلك تجد أن الآيات التي في المدينة عنيت بالأحكام وما يتعلق بها، الآيات التي من مكة تجد أحيانا فيها قصر وتجد أن جرسها يؤثر في ماذا؟ في السامعين، لأن الرسول بعث في مجتمع ماذا تنتشر فيها البدع والخرافات والأصنام والأوثان، في مجتمع يموج ويمرج بالفتن والضلالات، فأخذ رسول الله يعالج ما في تلك الأمور وبقي فترة وحورب عليه الصلاة والسلام حتى انتقل إلى المدينة، والله سبحانه وتعالى قد مكن له ولمن معه من أصحابه رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: إذن لا يكون فيه معصية. المعصية ماذا؟ قد يكون في ذلك المكان مثلا كنيسة، هذه الكنيسة يعظمها ماذا؟ النصارى، فلا يذهب ويذبح هناك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأنه ربما أنه ذبح لأجل الكنيسة إذن يتقربه. أو تكون فيها أماكن يعظمها بعض من ينتسبون للإسلام، كان يكون هناك قبر أو قبور أو ضريح يطوفون حوله ويعتقدون، أو هناك حجر أو شجرة يعتقدون فيها النفع كالتي كانوا ينوطون بها أسلحتهم في الجاهلية، أو حتى عين ماء أو حجر أو غير ذلك من الأمور. هذه كلها يتجنبها الإنسان، وأمر التوحيد أيها الإخوة من أخطر الأمور. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنتم تعلمون بأن الركن الثاني الذي يلي الشهادتين هو الصلاة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. حتى في الصلاة فيه أيضا داخل تحت المشيئة. أما الشرك فكما قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن فلينتبه كل مسلم وبخاصة الحجاج الذين يأتون من أماكن بعيدة قطعوا الفيافي والقفار، وربما أمضى أحدهم جل حياته، قد يكون تجاوز 60 وربما نافع على 70 وهو يجمع الأموال، يضع الريال على الريال أو القرش على القرش أو الجنيه على الجنيه أو الدولار على الدولار ليجمع مبلغا ليحج، ثم يأتي وهو على الحالة التي كان عليها من الضلالة، فهذا لا ينفع. أو يأتي وهو لا يصلي ويصلي وقت هذا الحج ولا يصلي، إذن كل ما عمله يدخل تحت قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن نحن إذا دخلنا في الحج سنبين بأن الإنسان إذا عزم على الحج أول ما يبدأ يصلح نيته ومقصده، وأن يتجه الله إلى الله بقلب صادق ويتخلص من الذنوب ومن العصايا المعاصي ويتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، ثم بعد ذلك يأتي إلى أداء ذلك الركن، عله يكون ممن قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. قال: وإن عين نحر الهدي بموضع غير الحرم لزمه ما عينه، يعني بمكان غير الحرم فإنه يلزمه، ولكن يكون ذلك المكان خاليا من المعاصي، ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع إن لم يتضمن معصية. فإن تضمن معصية فلا، لأن ضرره يكون أكبر من نفعه. قال: لما روي أن رجلا نذر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكان فيها وثن؟ انظروا، الوثن الذي هو ماذا؟ ما يعبد من دون الله، يصنعونه من الخشب، وربما يعظمونه من الذهب أو من النحاس أو من الجواهر، هذا كله لا يجدي. والصنم ما يوضع على هيكل إنسان أو حيوان. قال: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ إذن يكون محل شبهة. قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. هل كانوا يقيمون أعياد مخالفة لهذا الدين؟ لأنه أيها الإخوة ليس في الإسلام عيد إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم هناك عيد ثالث ولكنه مؤقت، الذي هو الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين فضل الجمعة وما فيها قال: إن هذا يوم جعله الله عيدا، فهو عيد الأسبوع، فيوم الجمعة عيد، وتعلمون ما فيه من الفضائل، وليس هذا وقت أن نبين فضله وما فيه، فكلنا يعرف ذلك. ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم صلي يسأل الله تعالى إلا أعطاه سؤله. إذن هو عيد، إذن العيدان المشهوران عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فلا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك. ما هي هذه التي هي بوانة؟ هذه بوانة مكان قريب من ينبع، يقولون هذا مكان مرتفع يقرب من ينبع، هكذا يذكر أهل الكتب، وربما أهل الذين على معرفة بالآثار ربما يعرفونها بالتحديد، أو أهل تلك البلاد. المهم أنه مكان مرتفع بارز، ولذلك كانوا ماذا؟ ذلك المكان يذبحون عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن ألا يوجد فيها شيء، فقيل لا، فقال الرسول له في النهاية: إذا لم يكن في ذلك معصية فأوفي بنذرك. آخر الحديث: فإنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن الرسول لما تيقن بأنه ليس هناك معصية قال: أوفي بنذرك، ثم علل فقال: فإنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: رواه أبو داود رحمه الله وغير أبي داود، وهو أيضا حديث صحيح. ولأن معهود الشرع تفرقة، ولأن معهود الشرع في الذبيحة التي تعلمون أيها الإخوة بأن من أجل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو إراقة الدم، فما أعظم أن يذبح الإنسان ذبيحة يتقرب بها إلى الله. وأخطر أو من أخطر الأمور وأشنعها الذبح لغير الله تعالى، فانظر من يذبح ذبيحة يقصد بها وجه الله سبحانه، وأنه سفك ذلك الدم ليوزع ذلك على الفقراء والمساكين ينالوا خيرا عظيما، ومن يكون على عكس ذلك يذبح لقربان أو لقبر أو لسيد أو غير ذلك فهذا ينقله إلى ماذا؟ زمرة الشرك. قال: ولأن معهود الشرع تفرقة اللحم، معهود الشرع الذي هو الذبح، تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح به، يعني المعروف من أحكام الشريعة أن الذبيحة إذا ذبحت تفرق في ذلك المكان، إلا ما يتعلق بالحرم، إذا مثلا نذر إنسان أن يذبح شيئا ويجزع على فقراء الحرم فإنه ينقله إليه. فكأنه نذر تفرقة اللحم على فقراء أهله، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا نذر صيام 30 يوما. انظر المؤلف الآن سيتكلم عن صيام الأيام وعن صيام الشهر، هل هناك فرق؟ لما ينذر أن يصوم 30 يوما ما قال شهر، لأن الشهر قد يكون 30 يوما وربما يكون 29 يوما، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الشهر 29، ويقول: فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ آخر: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن المؤلف الآن سيتناول شخص نذر ماذا؟ أن يصوم 30 يوما، وهدف هنا قضية التتابع، هل يلزمه التتابع؟ هو ما قال سأتابع بينها، نذر أن يصوم 30 يوما، فهل نذره هذا يتطلب أن يكون الصيام متتابعا بحيث لا يفصل بين الأيام؟ ولو أنه فصل بينها للزمه أن يستأنف من جديد، كما نجد ذلك في صيام المظاهر وكذلك المجامع والقتل الخطأ. قال: إذا نذر صيام 30 يوما لم يلزمه التتابع، نص عليه رحمه الله. وهو مذهب الشافعي، بل هو مذهب الجمهور، ولكن أنا متيقن من الشافعي. نعم. لأن لفظه لا يقتضي التتابع، لأنه ما نص على التتابع، هو نذر أن يصوم لله 30 يوما، فهذه 30 يحتمل أنه أراد أن تكون أنه سيصومها متتابعة، ويحتمل أنه ليس كذلك، فما دام لم يقيدها بالتتابع فلماذا نلزمه؟ قال: وعنه، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: في من نذر صيام 10 أيام يلزمه التتابع. يعني عن الإمام أحمد من صام 10 أيام، يعني ليس 30، كأنه رأى أن هذا القدر قل فينبغي أن يكون فيه التتابع، ولكن ينبغي أن يلحق بالأول أيضا، وهو مذهب الجمهور. نعم. 10 قالوا لأنها قل تقتضي التتابع، يعني أيسر من 30. قال: وعنه في من نذر صيام 10 أيام يلزم التتابع، لأن الصيام الواجب بأصل الشرع متتابع. لأن الصيام الواجب بأصل الشرع، ما هو الصيام الواجب بأصل الشرع؟ هو شهر رمضان، وشهر رمضان هو متتابع، يبدأ بأول يوم وينتهي باليوم 30 إن كان الشهر وافيا تاما، أو بالـ29، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن هذا هو الصيام المشروع المعهود. قال رحمه الله: والأول أولى. والأول أولى، الذي هو عدم اشتراط التتابع، وهو مذهب الجمهور وهو الراجح. وهذا محمول على من نوى التتابع أو شرطه لما ذكرناه. يقول المؤلف: لعله، يعني محمول، أو قصد الإمام من نوى يعني بقلبه التتابع. قال: وإن نذر صيام شهر. وإن نذر صيام شهر، هل يختلف الشهر عن 30؟ نعم، لأن الشهر يقصد به ما هو محصور بين الهلالين. فمثلا لو أخذنا مثلا شهر ذي القعدة الذي نحن فيه، بانتهاء برؤية هلال ماذا شوال، انتهى شوال، نبدأ بماذا؟ بشهر ذي القعدة، وعندما يرى هلال ذي الحجة يكون انتهى ماذا؟ شهر ذي القعدة. فما بين الهلالين، هلال شوال وهلال ذي الحجة، هو ذلك القدر الذي يكون شهرا. نعم. إذا نوى التتابع يلزمه، ما في شك هذا ولا خلاف فيه. قال: وإن نذر صيام شهر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه التتابع، وهو مذهب الشافعي أيضا، لأن الشهر، يعني شوفوا، قلت لكم في الأيمان وفي النذور الخلاف يسير جدا بين الحنابلة وبين الشافعية، مذهبهما متقارب. قال: لا يلزمه التتابع لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى 30 يوما، فلا يلزمه ما بين الهلالين، فصار كنذر 30 يوما. يعني يقول لا يلزمه ذلك، ربما يكون 30 وربما يكون ماذا؟ يكون 29 يوما. إذا ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق بينه، وهذا هو الراجح أيضا. قال: والثانية يلزمه التتابع، لأن الشهر اسم لأيام متتابعة. قال رحمه الله: فإن صام ما بين الهلالين أجزأه تاما كان أو ناقصا. فإن صام ما بين الهلالين، نذر أن يصوم شهرا وظهر أن ذلك الشهر 29 يوما، إذن هو أدى نذره وأتم، ولا يقال، لأن هذا ليس منه نقص، يعني أعظم منه شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، يصام برؤية هلال رمضان ويفطر برؤية هلال شوال، ولا فرق بين أن يتم أو أن ينقص. بل الرسول قال: الشهر بالتعريف 29 يوما. قال رحمه الله تعالى: فإن صام ما بين الهلالين أجزأه تاما كان أو ناقصا لأنه شهر. هذه زيادة بيان من المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: لا يظن ظان فيقول إذا كان الشهر 29 يوما وهو قد نذر أن يصوم يوما، أليس من الاحتياط أن يزيد يوما؟ الجواب لا. قال: وإن بدأ من أثناء شهر لزمه 30 يوما، لأن الشهر العددي 30 يوما. قال المصنف رحمه الله: وإن نذر صيام أشهر متتابعة. انظر الآن، نذر أشهرا متتابعة يعني متوالية، يعني مثلا محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر، مثلا ربما أضاف إليها جماد الأولى وجماد الآخرة، فهنا يعني نذر أن يصوم تلك الأشهر متوالية. ما يقول مثلا أصوم محرم وربيع الأول ورجب، لا، هو جعلها أشهرا متوالية. قال: وإن نذر صيام أشهر متتابعة فبدأ من أول شهر صامهن بالأهلة. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني نذر أن يصوم مثلا أشهرا متتابعة، فبدأ بمحرم، فبدأ في الصيام من أول يوم من محرم، يستمر على هذا النسق ويصوم الأشهر الهلالية. قال: وإن بدأ من أثناء شهر صام شهرا بالعدد وباقيها بالأهلة لما ذكرنا في صوم الظهار. وإن صام شهر، يعني هو نذر ولكنه بدأ من وسط الشهر، فإنه يتم شهرا ثم بعد ذلك يبدأ الأشهر من أول. هذا هو مذهب مالك والشافعي والمشهور عن أحمد الذي ذكر المؤلف. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فصل له رواية مع الجمهور هذه، أنه بالنسبة للعدد ينهي ثم بعد ذلك يصوم من أول الشهر ويستمر، وله رواية أخرى أنه إذا بدأ بالعدد يستمر بالعدد، فبدأ مثلا بمنتصف شوال ينتهي بمنتصف ذي القعدة، ثم مثلا بالحجة، لكن لا يصوم مثلا يوم العيد، وهكذا يستمر على ذلك الوضع. وهي أيضا رواية للإمام أحمد، لكن التي مع الجمهور هي الأقوى، ومذهب الجمهور هو الراجح. قال رحمه الله: فإن أفطر في الصيام المتتابع لغير عذر لزمه الاستئناف. يعني أفطر لغير عذر، يعني هناك صيام متتابع، نذر أن يصوم أياما أو شهرا متتابعا ثم أفطر لغير عذر، كسل يوم فقال أريد أن أرتاح اليوم، أو أريد أن أجمع أقاربي أو غير ذلك، أو أخرج رحلة، ولا أريد أن أكون صائما في هذه ثم ترك، هل يلزمه ماذا؟ عليه أن يستأنف من جديد. قال: فإن أفطر في الصيام المتتابع لغير عذر لزمه الاستئناف، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحال الابتداء. قال: وإن أفطر لعذر يوجب الفطرة كالمرض المخوف والحيض. يعني المرض المخوف اللي هو يسمونه مرض الموت الغالب فيه، طبعا هذه أمور في علم الله تعالى قد يكون الإنسان يمرض مرض مثلا من أخطر الأمور السرطان، فكم من أناس مرضوا ذلك المرض وشفاهم الله تعالى فبقوا سنوات عديدة ثم ماتوا وبعضهم استمر. فهذه أمراض الغالب فيها أن صاحبها وإن عاش فإنه في الغالب يموت، ومثل الذين يصابون بالوباء الكبدي اللي هو يعني أخطرها يعني يتجاوز المراحل الأولى. قال: وإن أفطر لعذر يوجب الفطرة كالمرض المخوف والحيض خير بين والحيض، لأن الحيض لا يجوز له، ليس بمرض، هو حقيقة يعتبر نوعا من المرض لكنه هو الحقيقة داء يصيب النساء ابتليت به بين آدم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تألمت عائشة وحاضت في الحاج تألمت، فقال رسول الله: هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، فلماذا أنت؟ أنت واحدة منهن من تلك الملايين. قال رحمه الله تعالى: وإن أفطر لعذر يوجب الفطرة كالمرض المخوف والحيض ومثله النفاس أيضا، نعم، خير بين الاستئناف لأنه يجزئه مع عدم العذر فمع العذر أولى، وبين البناء والتكفير. وبين البناء يعني أن يبني على ما مضى، على ما مضى يعني بمعنى ما يستأنف، لا يستمر في صيامه، وأن يكفر. قال: لأن الفطرة لعذر لا يقتضي التتابع حكما بدليل فطر المظاهر في الشهرين لعذر. قال: ويكفر لترك صفة النذر لأن النذر كاليمين. قال رحمه الله: وإن أفطر لعذر يبيح الفطرة كالسفر. فتعلمون يعني الأعذار التي تبيح الفطر منها ماذا؟ المرض، لكن هو تكلم عن المرض، فالآن يريد أن يتكلم عن شيء آخر، السفر. قال: وإن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر ماذا؟ أن يقصر الصلاة، وأيضا كذلك أن يفطر في نهار رمضان. الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأيضا جاء فيما يتعلق بالصيام: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بعد شهر رمضان بين الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الله رخص، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي بعض الروايات: ليس من البر، وهذه اللغة أيضا تستبدل اللام ماذا؟ ميما، وهذه حتى الآن لا تزال موجودة في لغة الجنوب. قال رحمه الله تعالى: وإن أفطر لعذر يبيح الفطرة كالسفر ففيه وجهان. أحدهما فيه وجهان وليستا روايتين للإمام، يعني قولان للأصحاب. قال رحمه الله: ففيه وجهان، أحدهما يقطع التتابع لأنه أفطر باختياره أشبه غير المعذور، والثاني لا يقطعه، وهي الراجح وهي مذهب الشافعي. والثاني لا يقطعه لأن هذا له عذر في الحقيقة، فكيف يقطع التتابع؟ والثاني لا يقطعه، لا يقطعه لأنه عذر للفطر في رمضان فأشبه المرض. ورمضان أولى، إذا كان هذا الشهر الذي صيامه ركن، لو يفطر الإنسان في رمضان والله تعالى أباح له ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطره، إذا كان الإنسان فقط يقضي ذلك اليوم وتلك الأيام ولا يلزمه تتابع، فمن باب أولى ألا يكون ذلك في غيره. قال رحمه الله تعالى: فأما إن نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر. فأما إن نذر صوم شهر بعينه، لكن وما قال صومه متتابعا، حدد شهر كشهر صفر أو رجب، يعني نذر أن يصوم ذلك الشهر بعينه سماه. فأما إن نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما يلزمه الاستئناف لأنه صوم يجب متتابعا أشبه المنذور متتابعا. قال والثانية لا يلزمه، وهو مذهب الشافعي وهو الراجح، لأنه حقيقة هو ما نذر التتابع، هو عين شهرا بعينه وما قال أصومه متتابعا، فلماذا يلزم بما لم يلتزم به؟ قال والثانية لا يلزمه وجوب التتابع من جهة الوقت لا للنذر، فلم يبطله الفطر كشهر رمضان. قال وإن أفطر لعذر بنى وعليه كفارة. وإن أفطر لعذر بنى، يعني بنى على ما تقدم من صيامه لا يقطعه يستمر، يعني صام 10 أيام ثم حصل عذر فتوقف، يبدأ في صيام اليوم 11. قال وإن أفطر لعذر بنى وعليه كفارة في الموضعين لتركه صفة نذر. وقضية الكفارة محل خلاف. قال وعنه رحمه الله لا تجب الكفارة، وهو مذهب الشافعي، إذن هو ذكر. قال وعنه رحمه الله لا تجب الكفارة مع العذر لأنه تركه بأمر الشرع فلم يلزمه كفارة، كما لو نذر الصدقة بجميع ماله وتصدق بثلثه. مر بنا في درس ليلة البارحة وهو أنه إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله فعليه أن يقتصر على الثلث، وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد. ورأينا الخلاف عند الشافعية، الشافعية بعضهم يقولون يتصدق بجميعه، وفيه من قال فقط يكفر ويبقى المال، وأبو حنيفة رأينا أنه قال يقتصر فقط على ما لا بد منه والباقي يتصدق به. قال رحمه الله فصل وإن نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان. يعني نحن الآن مثلا في عام 30 نذر أن يصوم عام 31 أو 32 حدد أو سيأتي في المستقبل، يقول المؤلف لا يدخل فيه شهر رمضان لأن هذا أمر متعدى مستحيل، هذا ركن من أركان الإسلام فلا يدخل معروف، ولا يدخل فيه يوم العيد أيضا، ولو حاضت المرأة أيضا لا يدخل في ذلك أو أصابها نفاس. قال وإن نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوم العيد. لماذا لا يدخل رمضان؟ لأن رمضان ظرف مضيق. ما معنى لما نقول ظرف مضيق؟ يعني زمن محدد من أول يوم حتى النهاية ليس فيه فرصة أن يصام فيه غيره، فهذا يسمونه ظرف مضيق. كما لو كان عندك سقة أو صفيعة فملأتها بشيء، هل يمكن أن تزيد عليه؟ الجواب لا، لا يمكن، إذن هي ممتلئة. إذن هذا كذلك، وكذلك يوم العيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامهما عيدي الفطر والأضحى، إذن يحرم صيام يومي العيد، وحينئذ لا يدخلان في ذلك. قال لأنه لا يقبل الصوم عن النذر، لأنه لا يقبل الصوم عن لأنه النذر. أي رمضان ويوم العيد لا يقبلان الصوم أو لا يقبل الصيام فيهما عن النذر. قال لأنه لا يقبل الصوم عن النذر، إذا استقر لا يقبل أي رمضان ويوم العيد لا يقبل الصوم فيه عن النذر، إذ لا مجال لذلك، العيدان محرم الصوم فيهما ورمضان مضيق لا يدخل، لا يمكن أن يشاركه فيه غيره. قال فلم يدخل في نذره كالليل. كالليل يعني الليل ليس فيه صيام. قال وفي أيام التشريق روايتان. أيام التشريق هل تدخل أو لا تدخل؟ هذه فيها خلاف، يعني أيام التشريق رسول عليه الصلاة والسلام قال هي أيام أكل وشرب، إذن الرسول بيّن أن لها غاية وأن الله سبحانه وتعالى وسع بها، فلا ينبغي أن تصام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، لأن أيام التشريق تأكل فيها وتشرب ولكنك لا تنسى ذكر الله تعالى، كما نص على ذلك في كتابه العزيز، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذكروا الله في أيام معدودات، فهذه الأيام المعدودات هي التي هي ماذا؟ الأيام التي تعقب عيد الأضحى أيام التشريق. إذن لكن العلماء اختلفوا، فأنتم ترون الذي لا يجد هدي التمتع، يعني لا يجد مالا ليشتري هدي التمتع أو القران، هدي التمتع هذا أمر أصل مجمع عليه، والقران ألحق به كما ذكر الإمام أحمد. إذن ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هل له أن يصومها في أيام التشريق؟ قالوا نعم، له أن يصومها قبل يوم عيد الأضحى 3، وله أن يؤخرها أو بعضها إلى أيام التشريق. فقالوا يقاس على ذلك، وبعض العلماء قالوا لا، هذا مستثنى. قال رحمه الله تعالى: وإن نذر صوم سنة فهل يلزمه سنة متتابعة؟ فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر. فيه روايتان، متتابع غير متتابع، وغير المتتابع هو الراجح وهو مذهب الشافعي، لأنه ما نص على التتابع. قال: فإن قلنا يلزم التتابع فحكمها حكم المعينة، وإن قلنا لا يلزم التتابع لزمه 12 شهرا بالأهلة. والحقيقة لا فرق بين المعينة وغيرها ما دام لم يشرط التتابع. قال: وإن قلنا لا يلزمه التتابع لزمه 12 شهرا بالأهلة إلا أن يبتدئ صوم شهر من أثنائه كما مر، أو لا يوالي بينه فيلزمه 30 يوما. إذا صام من وسط الشهر لا بد أن يكمل الأيام 30. فإن صام سنة متوالية قضى عن شهر رمضان ويومي العيدين. فإن صام سنة كاملة، السنة هذه ستخرم، لأنه لا يمكن أن يصوم ناذرا عن شهر رمضان، إذن يقضيه يقول. وأيضا بالنسبة ليومي العيدين أيضا يقضيهما، وهل عليه كفارة؟ أما بالنسبة لرمضان ففيه خلاف بين العلماء، لأن من العلماء من يرى أنه إذا صام رمضان يكفي عن النذر ويحصل التداخل، كما لو جئت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن وتدخل فيها تكبيرة الركوع وتجزيك، أو لو أخرت طواف الإفاضة الزيارة إلى آخر الوقت وطفت فإنه يكفيك عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع. وكذلك لو توضأ، لو كان عليك حدث أكبر فاغتسلت ونويت دخول الوضوء فإنه يدخل في ذلك، والأمثلة كثيرة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن نذر صوم يوم يقدم فلان أو يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزم شيء. يعني يقول نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، مثل أخوه أو عمه أو أبوه أو ابنه أو صديقه، يعني فرحا بذلك ونذر أن يصوم ذلك اليوم، وإذا به يحل ليلا، فهل يلزمه الصيام؟ ليس وقت صيام، فقالوا يسقط عنه الصيام. قال: وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزم شيء، لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره. قال: وإن قدم نهارا لم يخل من 3 أحوال. إذا قدم في النهار تتنوع الأحوال، لأنه يمكن أن يأتي وهو مفطر، وربما يأتي وهو صائم، وربما يأتي وهو مفطر لكنه ممسك ما أكل، يعني قام وهو ممسك. فنرجع إلى أمر النية، تبييت النية. نحن عرفنا أن تبييت النية بالنسبة لرمضان متعينة، لا صيام لم يبيت نيته، فلا بد من تبييت النية في الفرض. أما النفل فلا يشترط، صلى عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أهله فيه طعام، فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال إني صائم، فلا يحتاج لأن تبيت النية بالنسبة لصيام النفل. لكن هذا نذر، والنذر واجب فألحقوه لصيام الفرض اللي هو رمضان. قال: لم يخلو من 3 أحوال، أحدها قدم والناذر مفطر، ففيه روايتان. أحدها قدم والنادى الذي نذر مفطر، ماذا يفعل؟ هو مفطر، كيف يصوم؟ نعم. قال: ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه شيء لأنه قدم في وقت لا يصح صومه شرعا، أشبه ما لو قدم ليلا، وهذا هو الأقرب حقيقة. نعم. والثانية يلزمه القضاء والكفارة لأنه علق نذره بزمن المستقبل ولم يفي به، فلزمه القضاء والكفارة كما لو نذر صوم صوم يوم الخميس فأفطره. قال رحمه الله تعالى: الثاني قدم والناذر صائم من رمضان. يعني صائم فرض، فهل يحصل التداخل أو لا؟ نعم. قال: الثاني قدم والناذر صائم من رمضان، سواء كان يوما من رمضان أو كان صائما قضاء من رمضان، يعني يقضي رمضان. نعم. أو فرضا غيره، أو صام فرضا غير رمضان كأن يكون من نذر آخر أو من كفارة أخرى، يعني يكون من كفارة أخرى ككفارة ظهار أو قتل أو جماع، على كل صيام فيه واجب. قال: ففيه روايتان، إحداهما يجزئه صومه عنهما لأنه نذر صومه وقد وفى به. وأنا هذا الذي يرجحه، يحصل التداخل هنا، لأنه ما دام نذر أن يصوم إذا وصل فلان وجاء وهو صائم، وهذا الصيام الذي هو صائمه فرض وأعلى من الصيام من النذر، يعني هو فرض فهو أقوى منه، فيدخل الأصغر أو الأدنى في الأكبر، فيحصل إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. قال: إحداهما يجزئه صومه عنهما لأنه نذر صومه وقد وفى به. قال: والثانية حكمه حكم من أفطره لأنه لم يصمه عن نذره. والراجح هو الأول، أن صيام رمضان يكفيه لوجود التداخل. نعم. كان إيه؟ لا يضر هذا، لا، لو كان الاثنين والخميس هذا يختلف، لأن هنا واجب. نعم. سيأتي الآن الثالث. تأتي. نعم. الثالث قدم والناذر صائم تطوعا. نعم. أو ممسك، ففيه وجهان. أو فقط ممسك، يعني قام ما أكل، يعني أحيانا يقوم الإنسان تجده أكل في الليل وقام وصلى الفجر ومكث في المسجد فترة طويلة جدا، يعني حتى مثلا طلوع الشمس، وبعضهم يمكث حتى يصلي الضحى ثم جاء هذا الشخص. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يتم صومه ويجزئه لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره. هذا حقيقة القول بأنه يتم صيامه وجيه، ولكن يبقى قضية النية، ما بيت النية، فإذا قلنا أنها لا تشترط في النذر ولا اعتبرناه كرمضان يكون قويا، لكن هو صيام واجب وهو إلى رمضان أقرب منه إلى التطوع. قال: لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره، فأشبه ما لو قال: لله علي صوم بقية يومي. قال: والثاني يلزمه القضاء والكفارة لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كالقضاء. وهو الأحوط هذا في الحقيقة، لأنه هو المشكل على هذا النية، والنية في الواجبات لا بد أن تبيت من الليل، ولذلك ينتبه كثير من الإخوة، ما تجد أنهم ينوي، يعني يأتي وخلاص يأكل ويشرب وينتهي، ما يفكر، ما ينوي في قلبه أنه سيصوم غدا قبل طلوع الفجر، لأنه إذا طلع عليك الفجر لا يفيدك أن تنوي، المهم قبل أن يتعين الصيام تنوي أنك ستصوم غدا. هناك رأي قول يقول إذا نوى من أول شهر رمضان يكفي، لكن الصحيح أنه لا بد من تبييت النية كما جاء في الحديث. قال رحمه الله تعالى: والثاني يلزمه القضاء والكفارة لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كالقضاء. أما حقيقة الكفارة فهو لم يرتكب خطأ، هذا أمر ليس بيده، فكيف نقول يجب عليه؟ أنا أرى عليه القضاء لكن الكفارة لا أراها، وهو مذهب الشافعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن نذر الحج العام وعليه حجة الإسلام. أيضا هذه من المسألة التي يختلفون فيها عند قاعدة: إذا اجتمع أمران، إنسان نذر أن يحج هذا العام، نذر أن يحج هذا العام وعليه حجة الإسلام، ما حج كما في قصة ماذا؟ حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: ابن أخي لي وابن عم أو آخره كما جاء في الحديث. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لأن هذه حجة الإسلام، وحجة الإسلام تقدم على الفرض. لكن يبقى سؤال هنا: هل لو حولها إلى حجة الإسلام اعتبر أن هذه الحجة هي حجة الإسلام، هل تغني عن حجة النذر فتدخل فيها لأنها دونها أو لا؟ من العلماء من قال، وهذا عند المالكية وكذلك بعض الحنفية، قالوا يحج عن النذر ثم بعد ذلك يحج حجة الإسلام ولا يضر. وأيضا الشافعية، لأن الشافعية أيضا لا يرون أن الحج على الفور. ومن العلماء من قال، وهم أكثر العلماء، قالوا لا، يحج فرضا. القول الثالث أنه يحج الفرض ويدخل فيه النذر، وهذا هو الأولى، وهذا هو الذي يرجحه، ينوي بحجيته الفرض حجة الإسلام ويأتي النذر فيدخل في ذلك، فيكون قد أدى الأمرين معا. قال: وإذا نذر الحج العام وعليه في هذا العام مثلا، نعم، وعليه حجة الإسلام، ففيه روايتان: إحداهما يجزئه الحج عنهما، والثانية يلزمه حجة. وأنا حقيقة أرى أن قول الذين يقولون يحج عن النذر ثم عن حجة الإسلام هذا قول ضعيف، لأننا إذا قلنا وهو رأي الجمهور بأن الحج على الفور، هو لا يضمن أنه إذا حج النذر في هذا العام أن يتمكن من ماذا؟ من الحج في العام القادم. لأنه أيها الإخوة، الذين قالوا الحج على التراخي قاسوا الحج على أوقات الصلوات، قالوا الآن أوقات الصلاة للإنسان يصلي في أول الوقت، وله أن يصلي في وسطه، وله أن يصلي في آخره، وزمن الإنسان، ظرف الإنسان، حياته كلها هي وقت للحج. نرد عليهم ونقول: الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكيف أنتم تقولون بماذا؟ بالتأخير. الأمر الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية. الأمر الثالث أن وقت الصلاة قصير، يغلب على الإنسان يندر أن يموت في هذه الفترة القصيرة، أما هذا عام كامل يمتد ماذا؟ 12 شهر، 11 شهرا حتى يأتي الحج، فهو لا يضمن أن يموت، أن يمرض مرضا شديدا يحول بينه وبين أن يعوق إلى آخره، ولذلك بادروا بين الحج والعمرة. قال: والثانية يلزمه حجة أخرى، أصلهما إذا نذر صوم يوم فوافق يوما من رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا نقول هنا يحج عن الفرض حجة الإسلام، وإن شاء الله هذا هو الأرجح وفيه اطمئنان للنفس، ويدخل النذر في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة أحوال. قد يعجز عن الوفاء بالنذر، ما معنى؟ يعني يحول بينه وحال، يأتيه مرض من الأمراض، تعلمون، يعني الإنسان معرض للمرض، وهذا المرض قد يكون مرضا لا يرجى برؤه، يعني مرض يقعده، وربما يكون المرض دون ذلك، وربما يوجد سبب آخر من الأسباب. المؤلف رحمه الله تعالى سيعرض تلك الأمور الخمسة التي تتعلق بالموضوع. قال: وإذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخلو من خمسة أحوال، أحدها أظن انتهى الوقت أو لا، يعني ما أدري هل الإخوة يرغبون أن بقي شيء. نعم أي طيب، لا أنا أقول هل يعني نأخذ الأسبوع القادم أيضا وندخل في القضاء ونقطع، ولا تريدون الحج؟ والله أنا أرى هذا يعني ندخل، لأن أربع يعني خمس محاضرات ليست بسهلة، خمس ساعات نقطع فيها مسافة حوالي 30 صفحة، والقضاء أيضا مهم يعني فيه مسائل تتناسب مع هذا الوقت الذي نحن فيه، العدل وغيره وغيره. لدينا أسئلة بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة جدا، وإن بقيت في أخيها فهد يعني نعرضها في الغد، يعني يمكن نترك جزء حتى نجيب على، لأن أسئلة مهمة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: أنا إنسان عنده حدث أصغر، ولذلك أنا قدمته ونسي وصلى صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل الصلوات الخمس، ثم أثناء صلاته لصلاة الشفع والوتر تذكر، هل الصلاة التي صلاها صحيحة أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فلا بد من الطهارة. والله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآيات. إذن يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا إثم عليه ما دام قد نسي ذلك ولا يعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها وقتما، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، وقتها هو الوقت الذي تذكرها فيه، فعليك أن تؤديها. أما النسيان فأيها الإخوة يحصل لكل إنسان، ورد في الحديث: نسي آدم ونسيت ذريته، وأخطأ آدم وأخطأت ذريته، ومحمد بن عبد الله صلى الظهر 2 وسلم فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وكبار الصحابة موجود كأبي بكر وعمر استحوا أن يقولوا ذلك لرسول الله، فسألهم قال: صدق ذو اليدين، فعاد وتم الصلاة وأري ليلة القدر وأنسيها. وهذا شأن الإنسان. قالوا حتى في بعض التعليلات: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، وهذا كل إنسان يمر به، والناس يتفاوتون في ذلك الأمر. يقول الأخ: هذه ما أدري كيف مرت، أحيانا الإنسان يغفل، وإلا كنت لاحظ أنه ستشكل على البعض. يقول المؤلف: لا يلزم وجوب التتابع من جهة الوقت لا للنذر، لأنه ما معنى هذا الكلام؟ مجرد الوقت أنه عين سنة أن يصوم، هنا عين وقته، فالتتابع لا يجب من جهة الزمن أي الوقت، لكن يجب من ناحية النذر إذا قيده، يعني للنذر يعني أن يقيده بالتتابع. وأحسن الأخ الذي سأل هذا السؤال. السؤال الآخر في زكاة الفطر، يقول: زكاة الفطر صاع كما هو من بر أو شعير أو تمر أو عقد إلى آخره، بالكيلو ماذا؟ الصاع هو بالاحتياط يبلغ 2.5 كيلو، يعني هذا هو الاحتياط، ولو جعلتها 3 لكان خيرا، يعني إذا زدت يكون ذلك فيه خير. لكن الشيء الذي ننبه عليه أن البعض يتمسك ببعض ماذا؟ الفتاوى أو الذرائع، فيقول في مذهب أبي حنيفة أنه يجوز أن نخرج القيمة، ثم يعلل ويقول: الناس الآن بحاجة إلى الدراهم، أنا لو أعطيته قيمة مثلا القمح أو التمر أو البر أو غيره لو أعطيته مبلغ هذا ينفعه أكثر لأنه يحتاج إليه. الجواب لا، لأنه ربما يأخذ ذلك المبلغ ويضيعه. فيا أيها الإخوة، الشريعة لا تقرر أمرا إلا وفيه حكمة، وليس هذا المجال. أن نقف عند ذلك، وأظننا لما كنا ندرس زكاة الفطر بينا ذلك. يقول الأخ: رجل أصبح صائما ثم بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس يعني وقت الظهر، نوى الفطر، نوى بقلبه ولم يأكل شيئا، هل يتم صومه؟ لا يتم، والصوم صوم تطوع؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، والأعمال بالنيات. فهو عندما لو قدر أن إنسانا دخل في الصلاة ثم نوى الخروج منها لا يصلي، إذن هو أبطل نيته التي عقد. فأمر النية أمر عظيم قد يتدارك غيره، وأما النية فلا. يقول الأخ: كيف يصوم سنة غير متتابعة ويجزئه؟ والسنة معروف أن 12 شهرا، هو يصوم السنة ولكن غير متتابعة يقضي. ليس معنى هذا أنه ما يصوم، يأتي شهر رمضان فيتوقف ويصوم رمضان، ويأتي العيد ويتوقف، ثم بعد ذلك يستأنف ماذا؟ الصيام، يبني على ما مضى ويصوم. هذا هو المراد، يعني أنه إذا اعترضه واجب فلا يفسد عليه التتابع، هذا هو المراد. يقول الأخ: هل يجوز لمسلم أن يدعو بالمغفرة والرحمة كما ندعو لبعضنا؟ يبدو أنه يقصد ماذا للرسول. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بنص القرآن: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. والرسول طلب منا أن نصلي عليه، من صلى علي مرة، من صلى علي واحدة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فينبغي أن نكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك في يوم الجمعة أكثر. وهذا نحن الذين نظفر بذلك الفضل، لأنك إذا أكثرت من الصلاة عليه أنت الذي ستنال الثواب، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. يقول الأخ: نحن في بلاد من بلاد غرب أفريقيا، ولا نبدأ الصيام إلا برؤية السعودية هلالا، وإن وجد من رأى هلالا في بلاد مجاورة، وهل هذا الفعل جاهز؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يرى توحيد الصيام، وبعضهم يرى اختلاف المطالع، وأن لكل بلد ماذا رؤيتها، وإذا كانت البلاد متقاربة فينبغي، فلا ضير أنكم تصومون بصيام السعودية، لأنها تبني على الرؤية، ويحتاطون في هذا الأمر ويدققون فيه، ولذلك لا مانع من ذلك. يقول الأخ: لو سافر يقطع التتابع فما الحكم؟ إذا سافر فيه خلاف، بعضهم يرى أن التتابع ينقطع ويستأنف من جديد، والبعض الآخر وهم الأكثر أنه لا ينقطع، وهو الذي رجحنا بأن السفر عذر شرعي فلا ينبغي أن يقطع. يقول الأخ: لو نذر أن يصوم شهرا هل له أن يصوم من 15 من شوال إلى 15 من ذي القعدة؟ هو إذا خص ذلك نعم. أشكل على الأخ أنه سيمر به ماذا؟ عيد الأضحى وكذلك أيام التشريق. عيد الأضحى هل نهي عنها أمر ورد فيها نص لا يجوز له أن يصومه، ويبقى الخلاف بالنسبة لأيام التشريق هل يصومه أو لا، هناك من فعل. هذا لا يعتبر قطعا للتتابع، يتوقف ثم بعد ذلك يتم ما بقي ولا يضر ذلك. يقول الأخ: رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكن يعلم حكم الجماع في نهار رمضان، ماذا؟ هذا عليه كفارة المجامع ولا يعذر بذلك. إذن إذا جامع الإنسان في نهار رمضان حتى ولو كان هناك من قال فرق بين الناس، ولكنه قول مرجوح، إنما القول الصحيح أنه لا فرق، وأن عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا أمر يعني فيه تيسير ولا ينظر إلى بعض الآراء التي قد تكون ضعيفة أو مرجوحة رجوحا أيضا ضعيفة. هذا الأخ يسأل وغيره كثير وردت أسئلة، ما هو الكتاب الذي سوف ندرسه حتى الآن؟ يعني نحن الآن بقي علينا ما يقرب من 200 صفحة، وإن شاء الله نحدد. أولا أنا أعطيتكم أننا سندرس قدرا من القواعد، فهذا يعني يكون في أذهانكم حتى نطبق ما قرأنا، لأننا كثيرا ما نتعرض للقواعد، وبعض الإخوة يقول أنا لا أعرف القواعد وما أدري ما هو، وهذه من سنوات ويسأل عنها، وكنت الذي منعني أن الكتب كتب القواعد لا يمكن أن تختار كتابا، لأنه حقيقة يشكل فيه مسائل محشوة، فأردنا أن نختار مثلا كتاب أو كتابين ونختار منها قواعد. وصلى الله على محمد.